أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ضابط المفهوم. قلنا في الدرس السابق إن المفهوم هو المدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية الربط القائم بين الموضوع والمحمول الذي تدل عليه الجملة بالدلالة المطابقية، لا المدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية الموضوع أو خصوصية المحمول، لا المدلول الالتزامي المتفرع على ماذا؟ على خصوصية الربط القائم بين الموضوع والمحمول الدال على الانتفاء عند الانتفاء ولو تغير الطرفان. حينئذ يأتي هذا السؤال: ما هو الضابط في دلالة الجملة على المفهوم؟ أي ما هي العناية التي لا بد أن توجد في الجملة بنحو تدل على هذا الربط الخاص الدال على الانتفاء عند الانتفاء؟ فمتى تدل الجملة على ذلك ومتى لا تدل على ذلك؟ أي ما هو الضابط في دلالة الجملة على المفهوم؟ الجواب: يوجد لدينا مسلكان. المسلك الأول ما ذهب إليه المشهور حيث قالوا إن ضابط المفهوم يتكون من ركنين أساسيين، فإذا أخذنا الجملة الشرطية إذا زارك زيد وجب إكرامه، فضابط دلالتها على المفهوم يتكون من ركنين. الركن الأول أن تكون هذه الجملة الشرطية دالة على أن الربط بين الشرط والجزاء هو ربط لزومي علي تام انحصاري. فنشترط أربعة أمور: أن يكون الربط شنو؟ لزوميا، ثانيا أن يكون عليا، ثالثا أن يكون بنحو العلية التامة، رابعا أن يكون شنو؟ على نحو العلة المنحصرة. أي يشترط في الجملة الشرطية أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، أي لا توجد علة أخرى لتحقيق الجزاء غير هذا الشرط. فوجوب الإكرام المدلول عليه في الجزاء ليس له علة أخرى إلا الزيارة، إذا زارك وجب إكرامه ولا توجد له علة أخرى. وعليه إذا كان الجزاء ليس له علة أخرى وعلته منحصرة بهذا الشرط وهو الزيارة، فمن الواضح أنه إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، لأن الشرط علة منحصرة والجزاء ليس له علة أخرى، فإذا انتفت هذه العلة المنحصرة انتفى المعلول لأنه ليس له علة أخرى، فالجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء. متى؟ إذا كانت دالة على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء فتدل على الانتفاء عند الانتفاء. الركن الثاني أن يكون الجزاء المعلق على الشرط والمعلول للشرط أن يكون طبيعي الحكم لا شخص الحكم، لأنه لو كان المعلق هو شخص الحكم فينتفي هذا الفرد من الحكم بانتفاء الشرط، ولكن هذا لا يمنع من تحقق فرد آخر لوجوب الإكرام لكن بملاك آخر. إذن لكي تدل الجملة على المفهوم لا بد أن يكون المعلق على الشرط في الجزاء هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وإلا لما دلت الجملة على المفهوم. هذا ما قاله المشهور، ولكن هذا الكلام ليس تاما ودقيقا، ليس تاما وليس دقيقا. طبعا لا كلام لنا في الركن الثاني، نسلم بأن المعلق لا بد أن يكون شنو طبيعي، إنما الكلام في الركن الأول، فنقول هم اشترطوا أن يكون الشرط علة تامة للجزاء، ونحن نقول لا يشترط ذلك، لأن الانتفاء عند الانتفاء يتحقق أيضا إذا كان الشرط جزء العلة التامة، إذا كان الشرط جزء العلة التامة فبانتفائه ينتفي الجزاء أو لا ينتفي، إذا كان جزء العلة ينتفي أو لا ينتفي، نعم ينتفي، لأنه إذا انتفى جزء العلة هذا يعني انتفاء العلة التامة فينتفي المعلول، انتفاء المعلول لا يشترط فيه انتفاء العلة التامة، وإنما يكفي فيه انتفاء جزء العلة، فإذا كان الشرط جزء العلة التامة المنحصرة فانتفاؤه يكفي لانتفاء الجزاء، ولا يشترط أن يكون الشرط علة تامة بل يكفي أن يكون جزء العلة، بل لا يشترط أصلا أن يكون الشرط علة للجزاء، بل يكفي أن يكونا معلولين لشيء ثالث. يعني الشرط والجزاء ليس بينهما علية ومعلولية، يعني لا الشرط علة للجزاء ولا الجزاء علة للشرط، وإنما الشرط والجزاء معان كلاهما معلولان لعلة ثالثة. وإذا كانا معلولين لعلة ثالثة فإذا انتفى الشار، يعني انتفى المعلول الأول. ومتى ينتفي المعلول الأول؟ إذا كانت علته موجودة أو إذا كانت علته معدومة. إذا كانت علته معدومة فإذا انتفى الشرط وهو المعلول الأول كشف ذلك عن انعدام علته، وإذا كانت علته منعدمة فالمعلول الثاني أيضا منعدم، لأن المعلول الثاني المفروض علته هي نفس علة المعلول الأول، فانتفاء أحد المعلولين يدل على انتفاء المعلول الثاني. لماذا؟ لأنهما معلولان لعلة واحدة، فإذا انتفى المعلول الأول كشف ذلك عن انعدام العلة، وإذا كانت العلة منعدمة يعني المعلول الثاني أيضا منعدم فتدل على الانتفاء عند الانتفاء ولو لم يكن الشرط علة للجزاء بل كانا معلولين لعلة ثالثة. النتيجة ما قاله المشهور في الركن الأول ليس تاما. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني ما يذهب إليه السيد الشهيد قدس سره وتوضيح ذلك، يقول رحمه الله: إن الجملة الشرطية كأي جملة أخرى غير الجملة الشرطية لها مدلول تصوري وضعي ولها مدلول تصديقي، وحينما يدعى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تارة يدعى دلالتها على المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية، أي أن ضابط المفهوم دخيل في المدلول التصوري الوضعي للجملة الشرطية فتدل عليه بالدلالة التصورية الوضعية، وتارة أخرى يدعى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي، أي أن ضابط المفهوم ليس دخيلا في المدلول التصوري الوضعي وإنما هو دخيل في المدلول التصديقي. إذا تارة يدعى دلالتها على المفهوم تصورا في الدلالة التصورية، وأخرى يدعى دلالتها على المفهوم شنو؟ تصديقا، يعني في الدلالة التصديقية. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ أن يدعى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالدلالة التصورية، بأن نقول إن الجملة الشرطية إذا زارك زيد فوجب إكرامه أو يجب إكرامه، هذه الجملة لا شك ولا شبهة في أنها تدل على الربط بين الشرط والجزاء، يعني هناك ارتباط بين زيارة زيد وبين وجوب إكرامه، ولكن هذا الربط تدل عليه الجملة إما بهيئتها، يعني هيئة الجملة الشرطية تدل على ارتباط الشرط والجزاء، أو تدل عليه بأداتها، يعني شنو بأداتها؟ يعني أداة الشرط مثل إذا أو إن زارك زيد فأكرمه، فما هو الدال على الربط بين الزيارة ووجوب الإكرام؟ إما هو هيئة الجملة وإما فقط شنو؟ أداة الشرط إن. وعلى كل حال سيكون الربط المدلول عليه بالهيئة أو الأداة يكون ربطا بالمعنى الاسمي أم يكون ربطا بالمعنى الحرفي؟ الجواب يكون ربطا بالمعنى الحرفي، لأن هيئة الجملة معنى حرفي، أداة الشرط حرف ويدل على الربط بالمعنى الحرفي، فسواء كان الدال على الربط هو هيئة الجملة أو كان الدال على الربط هو أداة الشرط، فعلى كل حال يكون الربط المدلول عليه هو ربط بالمعنى الحرفي، أي النسبة الربطية غاية الأمر. هذا المعنى الحرفي أي النسبة الربطية له معنى اسمي يوازيه، كما قلنا في من مثلا والابتداء، فالنسبة الابتدائية يوازيها المعنى الاسمي وهو مفهوم الابتداء، فالنسبة الربطية يوازيها معنى اسمي وهو مفهوم الربط، وهذه النسبة الربطية الحرفية يمكن تصويرها والتعبير عنها بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول إن الربط أو النسبة الربطية بين الشرط والجزاء، أي بين الزيارة ووجوب الإكرام، هذه النسبة هي نسبة إيجابية، بمعنى إن وجد هذا وجد ذاك، يعني إن وجد الشرط، إن كان الشرط موجودا وجد شنو؟ الجزاء. هاي نعبر عنها النسبة الإيجادية، أي التلازم في الوجود، إذا وجد المجيء والزيارة إذا وجد وجوب الإكرام، إذا وجد الشرط وجد الجزاء، هاي نسميها نسبة إيجادية وهي معنى حرفي. فإذا أردنا أن نعبر عنها بمعنى اسمي موازي لها تسهيلا للمطلب نقول إن زيارة زيد تستلزم وجوب إكرامه. فعبرنا عن النسبة الإيجادية، عبرنا عنها بمن؟ بالاستلزام. الشرط يستلزم الجزاء وجودا، إذا وجد الشرط وجد الجزاء. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نقول إن الجملة الشرطية تدل على النسبة الربطية، ولكن لا بمعنى النسبة الإيجادية. إذا وجد الشر وجد الجزاء، اللي هي بمعنى الاستلزام، لا، وإنما بمعنى النسبة التوقفية، أي توقف الجزاء على الشرط. فإذا أردنا أن نعبر عن جملة إذا زارك زيد وجب إكرامه، إذا أردنا أن نعبر عنها بمعنى الاسم موازي لها، نقول إن وجوب الإكرام متوقف على زيارة زيد. إذن كم تعبير صار عندنا؟ التعبير الأول زيارة زيد تستلزم وجوب إكرامه بنحو الاستلزام الموازي للنسبة الإيجابية. إذا وجد هذا وجد ذلك. التعبير الثاني إن وجوب الإكرام، جينا من الجزاء، إن وجوب الإكرام متوقف على ماذا؟ متوقف على هذا الشرط وهي زيارة زيد. والمعنى الأول لا يدل على المفهوم، اللي هو شنو المعنى الأول؟ النسبة الإيجابية التي عبرنا عنها بالاستلزام. لماذا لا تدل على المفهوم؟ لأن الاستلزام بين شيئين لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء. إذا قلنا بأن زيارة زيد تستلزم وجوب إكرامه، فهذا لا يعني أن الزيارة إذا انتفت انتفى وجوب الإكرام، بل قد يتحقق وجوب الإكرام لعلة أخرى ككونه مريضا أو عالما أو فقيرا. بعبارة أخرى، إذا قلنا بالاستلزام فغاية ما يدل عليه، إذا قلنا بالاستلزام غاية ما يدل عليه، إذا وجد الشرط وهو الزيارة وجد شنو؟ المشروط وهو وجوب الإكرام، لكنه لا يدل على أن الزيارة إذا انتفت انتفى وجوب الإكرام. ليش يعني؟ لأنه وجوب الإكرام قد يتحقق بعلة أخرى غير الزيارة، كما هو الاستلزام بين أمرين خارجيين. الاستلزام بين الأمرين الخارجيين شنو معنى؟ معنى إذا وجد هذا استلزم وجود الثاني، لكن هذا لا يعني أن الثاني سينتفي بانتفاء الأول، لا، يمكن أن يوجد لعلة أخرى وسبب آخر. إذا كانت الجملة الشرطية دالة على الربط بالمعنى الحرفي الموازي للاستلزام فهي تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ لا تدل على المفهوم، لأن غاية ما تدل عليه هو النسبة في الوجود. إذا وجد الشرط وجد الجزاء، ولا تدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط. أما إذا قلنا بالمعنى والتعبير الثاني اللي هو يا معنى معنى التوقف والالتصاق والتعلق، أي نقول إن وجوب الإكرام متوقف على زيارة زيد، هذا معناه. إذا تحققت الزيارة تحقق وجوب الإكرام، وإذا انتفت الزيارة انتفى وجوب الإكرام، ولا يمكن أن يبقى وجوب الإكرام مع انتفاء الزيارة. لماذا؟ لأننا افترضنا أن وجوب الإكرام متوقف على ماذا؟ على الزيارة، فالزيارة متوقف عليه ووجوب الإكرام متوقف، وإذا انتفى المتوقف عليه انتفى المتوقف، يعني إذا انتفت الزيارة فقطعا ينتفي وجوب الإكرام، وإلا لو انتفت الزيارة ولم ينتفي وجوب الإكرام فهذا يعني أن وجوب الإكرام ليس متوقفا على الزيارة. إذا كان وجوب الإكرام متوقفا على الزيارة فلا بد أن ينتفي بانتفاء الزيارة، وهذا يعني الانتفاء، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. وإذا دلت الجملة على الانتفاء عند الانتفاء إذن هي تدل على المفهوم. إذن الخلاصة، ألخص المطلب: دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في الدلالة التصورية أن يقال إن الجملة الشرطية تدل على الرابط بالمعنى الحرفي، وهذا الرابط بالمعنى الحرفي تارة نعبر عنه بالاستلزام، فنقول إن زيارة زيد تستلزم وجوب إكرامه الاستلزام الوجودي، وأخرى نعبر عنه بالتوقف. نقول إن وجوب الإكرام متوقف على زيارة زيد، فبالتعبير الأول الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. لماذا؟ لأن الاستلزام وإن دل على الوجود عند الوجود، إذا وجدت الزيارة وجد وجوب الإكرام، لكن الاستلزام لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء. أما إذا كانت بالمعنى الثاني وهو التوقف، دلت الجملة الشرطية على المفهوم. لماذا تدل على المفهوم؟ لأن افتراض الجزاء متوقفا على الشرط يستدعي انتفاء الجزاء إذا انتفى الشرط، لأن هذا هو معنى التوقف، التوقف ماذا يعني؟ إذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، لأن هذا هو المعنى العرفي للتوقف، الانتفاء عند الانتفاء. فتدل الجملة الشرطية على المفهوم بالدلالة التصورية. هذا هو بيان كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية. زين، هذا يكفي لدلالة المفهوم أم نحتاج إلى شرط آخر؟ هل يكفي أن نلتزم بدلالة الجملة الشرطية على النسبة التوقفية؟ هل هذا يكفي للدلالة على المفهوم أو نشترط شيئا آخر؟ الجواب، نحتاج أن نشترط شيئا آخر، وهو أن يكون المتوقف على الشرط هو شنو؟ طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. وإلا لو كان المعلق على الشرط هو شخص الحكم فالجملة الشرطية تدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط، وانتفاء شخص الحكم فيه دلالة على المفهوم أو ليس فيه دلالة؟ ليس فيه دلالة. يكفي في انتفاء شخص الحكم كما قلنا سابقا قاعدة احترازية القيود، حيث فرقنا بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم، فقلنا إن قاعدة احترازية القيود إنما تدل على انتفاء شخص الحكم، أما المفهوم فلا بد أن يكون دالا على انتفاء طبيعي الحكم. ولهذا الركن الثاني للمفهوم هو لا بد أن يكون المعلق في الجزاء، المعلق على الشر لا بد أن يكون هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. شخص الحكم يراد منه الفرد المعلق على الشر بالدلالة المطابقية، الفرد. يعني حينما أقول إن جاءك زيد فأكرمه، ما هو المراد من شخص الحكم؟ وجوب الإكرام، لكن مو مطلقا، لا، وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، الذي هو يتميز عن وجوب الإكرام الناشئ من الفقر، ووجوب الإكرام الناشئ من العلم، ووجوب الإكرام الناشئ من كونه سيدا، وهكذا. فوجوب الإكرام له أفراد: فرد ناشئ من المجيء، فرد ناشئ من العلم، فرد ناشئ من الفقر. والذي تدل عليه جملة إن جاء زيد فأكرمه يا وجوب إكرام، وجوب الإكرام الناشئ ممن؟ من المجيء. هذا شخص الحكم. أما طبيعي الحكم فنقول المولى قال إن جاء زيد فأكرمه. زين، هذا فأكرمه مقيد بقيد أو ليس مقيدا؟ سيأتي أنه ليس مقيدا بقيد، فنجري فيه الأطلاق، نجري فيه الأطلاق وإذا أجرينا فيه الأطلاق ثبت أن الجزاء هو وجوب الإكرام المطلق الذي غير مقيد بقيد. وإذا كان هو الوجوب المطلق غير المقيد بقيد نعبر عنه طبيعي الحب الذي نشترطه في المفهوم هو شنو؟ هو الثاني، يعني طبيعي الحب، بمعنى أن جملة إن جاء زيد فأكرمه لا تدل على انتفاء حصة خاصة من وجوب الإكرام وهو الإكرام بسبب المجيء، لا، وإنما الجملة الشرطية تقول إذا لم يجئ زيد ماذا ينتفي؟ ينتفي وجوب الإكرام بجميع مصاديقه وحصصه، سواء كان ناشئا من المجيء أو كان ناشئا من الفقر أو ناشئا من غير ذلك. فالجملة الشرطية لا تدل على المفهوم إلا إذا التزمنا بأن الجزاء المنتفي عند انتفاء الشر ليس حصة خاصة بل هو مطلق وجوب الإكرام بجميع أفراده وحصصه. قال ضابط المفهوم، ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص. يا ربط مخصوص الدال على الانتفاء عند الانتفاء الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم، فما هو الضابط فيه؟ يعني متى تكون الجملة دالة على المفهوم ومتى لا تكون دالة على المفهوم؟ قال وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، لأن الجمل عديدة، الجملة الوصفية وجملة الغاية وجملة الاستثناء. الآن نأخذ مثال واحد وهو الجملة الشرطية، فهذه الجملة الشرطية كسائر الجمل نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا، وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بأي معنى؟ بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلاً في المدلول التصوري الوضعي للجملة الشرطية، يعني يكون في الدلالة التصورية. وأخرى نفترضه، يعني نفترض المفهوم للجملة الشرطية على مستوى مدلولها التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم للجملة الشرطية هذا الضابط لا يكون مدلولا عليه بدلالة وضعية تصورية، وإنما شنو؟ بل بدلالة تصديقية. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ في مرحلة الدلالة التصوري. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية إن زارك زيد وجب إكرامه. شلون يصير؟ يقول فهو أن يكون الربط المدلول عليه. يعني شو يريد يقول السيد شيء؟ يقول الجملة الشرطية لا إشكال ولا شبهة في أنها تدل على الرب، تدل على الرب. زين ما هو الدال على الرب؟ ايش قلنا؟ اما هو أداة الشرط، واما هو هيئة الجملة الشرطية. وعلى كل حال سيكون الربط معنى حرفي، وهو ان يكون الربط المدلول عليه. بمن مدلول عليه؟ بالأداة، يعني أداة الشرط، أو الهيئة، يعني هيئة الجملة الشرطية. أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة. هذا الربط في هذه المرحلة، يا مرحلة الدلالة التصورية، في مرحلة الدلالة التصورية من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. انت كمل بعد، ولكن بنحو المعنى الحرفي، اي النسبة الربطية. وهذا المعنى الحرفي له معنى اسمي موازي له. ذاك المعنى الاسمي الموازي يمكن ان نعبر عنه بتعبيرين، تارة نعبر عنه بالاستلزام، وتارة نعبر عنه بالتوقف. لأن ربط قضية أو حادثة كوجوب الإكرام وهو الجزاء في الجملة الشرطية بقضية أو حادثة أخرى كالزيارة التي هي الشرط، لأن ربط القضية في الجزاء بالقضية التي في الشر، إذا أردنا أن نعبر عنه بمفهوم اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين. فنقول تارة زيارة شخص للإنسان، يعني زيارة زيد، تستلزم أو توجد وجوب إكرامه. استلزام اللي عبرنا عنه بها نسبة، بالنسبة الإيجادية، يعني إذا وجد الشرط وجد الجزاء، يعني الشرط يستلزم الجزاء. التعبير الثاني أو الشكل الثاني، ونقول أخرى، نعكس المطلب، نجي من الجزاء. إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته، وهذا نعبر عنه بالنسبة التوقفية، يعني وجوب الإكرام متوقف على الزيارة، نعبر عنه بالتوقف، أو متوقف مرادفات للتوقف، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها. هو يعني وجوب الإكرام، معلق على فرض الزيارة وملتصق بالزيارة، متوقف، معلق، ملتصق. شنو يعني؟ يعني إن وجد هذا وجد ذاك، وإن انتفى هذا انتفى ذا، لأن هذا هو معنى التوقف. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني، طبعا معنى الاستلزام التكمل الموازي للنسبة الإيجابية، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق الذي هو معنى اسمي موازي للنسبة التوقفية والتعليقية والالتصاقية. والمعنى الأول اللي هو يا معنى معنى الاستلزام لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، لا يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. لماذا؟ لأن الاستلزام إنما هو استلزام وجودي، إذا وجد الشر وجد الجزاء، أما إذا انتفى الشر فقد ينتفي الجزاء وقد لا ينتفي لإيجاده بعلة أخرى غير الشر ككونه عالما أو مريضا أو غير ذلك. والثاني اللي هو التوقف يدل عليه يعني على الانتفاء عند الانتفاء، لأن أي إنسان عرفي إذا قلت له إن ألف يتوقف على باء إيش راح يقول لك؟ إذا وجد ألف وجد باء، وإذا انتفى ألف انتفى باء، أو بالعكس إذا وجدت باء وجدت ألف وإذا انتفت باء انتفى ألف. لأن التوقف معناه شنو معناه؟ التلازم وجودا وعدما. فإذا واحد سألك شنو الفرق بين الاستلزام والتوقف، شنو الفرق بين الاستلزام والتوقف؟ الجواب أن الاستلزام يلحظ فيه الجانب الوجودي، أما التوقف فيلحظ فيه التلازم وجودا وعدما، يعني يدور معه وجودا وعدما. وإذا كان وجوب الإكرام يتوقف على الزيارة ويدور معها وجودا وعدما، فإذا انتفت الزيارة انتفى وجوب الإكرام، وهذا هو المفهوم. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا كمثال للجمل مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لا بد أن تكون هذه الجملة دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازي للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازي للمعنى الاسمي للاستلزام الشرطي للجزاء. مو الموازي للاستلزام وإنما الموازي للتوقف. لماذا؟ لكي يدل على الانتفاء عند الانتفاء. هذا يعتبر الركن الأول. ولا بد إضافة إلى ذلك، يعني إضافة إلى دلالتها على التوقف والنسبة التوقفية، لا بد أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق هو شنو؟ طبيعي الوجوه بجميع أفراده وحصصه، لا وجوبا خاصا يعني شخص الحكم. وإلا لو كان شخص الحكم ووجوبا خاصا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص عند انتفاء الشرط. وانتفاء الوجوب الخاص يكفي للمفهوم أو لا يكفي؟ لا يكفي. وهذا القدر من الانتفاء يعني انتفاء شخص الحكم يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما، لأن المفهوم ما يدل على انتفاء الطبيعي لا انتفاء شخص الحوت. تتمة المطلب تحسين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.